الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وعلى اله وصحبه. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد فان المسلمين لما صحوا من غفلتهم رأوا الهوة بينهم وبين الإسلام عميقة، وقد كانوا يعلمون أو بما أنهم يعلمون أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أيقنوا أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرشدنا لملء هذه الفجوة ويقودنا في المقام الأول كي نصلح أحوالنا الى ان نسلك نفس النهج الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الاهتمام في المقام الاول بتربيه الجيل الاول الجيل القراني الفريد لاعاده بناء او لابناء المجتمع المسلم وبناء النواه الاساسيه له الا وهي الفرد المسلم. كثرت بعد ما يسمى بالصحوة الإسلامية البيوت الإسلامية، وتضاعف عددها عن بخط عشرات بل مئات المرات. هذه البيوت ينتظر منها أن تقدم هؤلاء اللبنات الأفغاز الذين يشكلون أعمدة رأسية في البناء كي تحمل ثقل هذا البناء فيما بعد. واليوم يعد البيت أهم المؤسسات التربوية، ودوره أكثر من دور المدرسة والشارع والمجتمع بإعلامه وأنبيته وأجهزته. فالبيت يتكلم الطفل هنا البداية في أهم وأخطر مراحل حياته. فحينما يولد الطفل كما هو معلوم من الأحاديث يولد على الفطرة، كما قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فإذا قدر لهذا المولود بيئة سليمة نقية حافظت على هذه الأمانة وهي نقاء الفطرة وصفاؤها، فيحافظ البيت المسلم على هذه الفطرة نقية ويرسخ العقيدة والتوحيد والولاء لله عز وجل ولرسوله في نفس النفس. وأذكر هنا قصة ذكرها الأستاذ الدكتور محمد الصباح حفظه الله تعالى عن الشيخ مالك ابن نبي الفيلسوف الجزائري المعروف. وقد جاءه رجل ولدت له بنت، فقال يعني هذا الرجل كان يسأله عن نصائحه وتوجيهاته في تربية ابنته، فقال كم عمرها؟ قال 3 شهور. قال فاتك الفطار. فقال بعد ذلك ظننت اني كنت مبالغا في هذا الجواب الذي اجبت به ذلك المستنكح. يقول لكنني لما تأملت حال الناس وجدت ان ما قلته عين الاصابه وانني لم اخطئ ولم ابالغ في قولي لهذا الرجل فاتك القطار، لانه تاخر عن الاستعداد لتربيه ابنته لمده 3 شهور او تزيد. يقول وذلك اني أن الأمة إذا عودت طفلها من اللحظات الأولى على أنه يعني كلما طرق تلقمه الثدي سيرضع تسكته بذلك، فإن هذا يشب على نفس هذا الأسلوب التربوي، فحينما يضربه اليهود أو كلما ضربه اليهود فزع إلى مجلس الأمن صارخا وباكيا. ففي الحقيقة أن الطفل تريد الصلة نصيح الصلة بأمه التي تعد العناد الأساسي لعملية التربوية. وأي خطأ ترتكبه الأم الجاهلة حتى بفتح هذه المراحل الأولى فإنه ينعكس وربما في مراحل بعيدة جدا طوال حياة هذا الطبيع. الغربيون نجحوا أيما نجاح في دراسة هذه الأمور وتحليلها ودراستها من الناحية النفسية، حتى انهم الان او منذ زمن معروف عنهم ان الام تبدا في تربيه الطفل قبل ان يولد، فإن الأم في فترة معينة من مراحل نمو الجنين وهو في بطنها تبدأ تمرينه وتعوده على حركات معينة تفعلها توجد لهذا القادم الجديد، بل إنها تكلمه حتى يتعود على صوتها وهو في داخل رحمها، وتعود على بعض التعبيرات حتى إذا ما خرج يكون قد ألف هذا الصوت، وتقفز بذلك مراحل كثيرة. أما نحن فنظل ننظر إلى الطفل في أغلب أحوالنا على أنه مجرد لحظة قطعة لحظة، وأنه لعبة من هي نتسلى بها ونضحك بها، ويسب على التدليل والمبالغة في التدليل الذي يفسده، ونعمله دائما على أنه طفل، على أنه صغير، نحقره ونهمله ولا نهتم به، يعني مثل هذه التربية. نعم، فالطفل يبدأ حينما يولد بالتعرف على الأم، يبدأ أول ما يبدأ عن طريق حاسة الشم، يعني إذا ارتباط الشريك بأمه يتعرف على أمه برائحتها، ثم بعد ذلك يتعرف على أمه بصوتها، ويكون لغة الأم هي أول ما يخلده ذلك الطفل. فإذا ومن المعلوم أيضا أن أثر غياب الأم بالذات في هذه المراحل الأولى من التربية، أثر غياب الأم يفوق أثر غياب الأب على الأطفال، ونلمح ذلك من حكمة الشريعة الحنيفية حينما شرعت حق الحضانة في هذه المراحل الأولى بالذات للأم، لأن الأب لا يستطيع أن يقدم ما تقدمه هذه الأم. مما يدل على خطورة هذه المرحلة طول الفترة التي يقضيها الطفل في البيت أطول من غيره، كذلك الوالدان هما أقرب الناس إلى الطفل، وينفصل الطفل في مصادر التلقي التي يتلقى منها القيم والمفاهيم والآداب والأخلاق فقط أو بصفة أساسية في والديه، ويكون أبواه في عينيه أعظم إنسانين في الوجود، فيتلقى كل ما بالقيام به إليه بقبول مطلق. لذلك فإن مهمة الأبوين ومهمة الأم المسلمة والأسرة المسلمة في المقام الأول هي المحافظة على هذه الفطرة التي فطره الله تبارك وتعالى عليها. أضف إلى ذلك أن مرحلة الطفولة الإنسانية، مرحلة الطفولة في بني الإنسان أطول منها في سائر الكائنات الحية الأخرى، وذلك وما كان ذلك كذلك إلا من أجل أن تتوفر فترة أطول لتربية هذا الكائن المتميز. مما يؤكد خطورة وظيفة البيت في التربية أن المدارس الإسلامية في العالم الإسلامي الآن قل ما توجد مدارس إسلامية، إذا وجدت ومع كثير من الدروس قليلة جدا، وفي بعض البلاد تقوم المدارس التي تصنع المستقبل، الذي تصنع المستقبل عن طريق صياغة عقول هذه الأجيال وهؤلاء الأطفال، فهي في الحقيقة لا تقصر فقط في تربيتهم التربية الإسلامية التي تؤهلهم كي يكونوا جنودا لدين الله تبارك وتعالى ليحملوا الرسالة التي حملها أجدادهم وآبائهم، وإنما تقوم بالعكس بدور تخريبي لإفساد فطرة الأبناء عن طريق المناهج المسمومة. ومن ذلك مثلا ما يحصل من جذر بذور الشك في الدين وفي الإيمان والطعن في الإسلام، تحصيل حاجز الوراء والبراء بين المسلمين والكافرين، نفس أخلاق الشباب نفسا، ورع الأفكار العلمانية والأفكار الشركية، ونفس روح النعرات الإسلامية بالذات الوطنية منها كالنعرة الفرعونية والنعرة الإسلامية وغير ذلك من النعرات، كذلك تهوين المعاصي على الأبناء. فالشاهد أن مناهج التعليم تكون أساسا بدور تحريري هدام، وكان يعني حريا بمن أسرفوا أو بمن أسرف وفتح باب هذا الشر المستطير بالذات مؤامرة تطوير التعليم، أو تسمى مؤامرة تطوير التعليم، كان الأولى لو أن هذه الأمة بقي فيها يعني حياة وغيرة على دينها أن يحاكم محاكمة مجرمي الحرب أو بتهمة الصيانة العظمى، لأنه يدمر الدين في نفوس الأجيال ويقتل الرابطة بينها وبين دينهم، ويريدون أن يصيبوا أجيالا تكره الله وتكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أولى من أن يصعد إلى ويركب إلى منصب أعلى أن يعني أن يحاكم بتهمة الصيانة العظمى لله ولرسوله وللمؤمنين. لم نستطرد لأن هذا موضوع آخر، موضوع مؤامرة التعليم والمناهج التعليمية التي يدرسها الآن يعني أبناؤنا، لكن أكتفي فقط بأمور يسير جدا حتى نخرج إلى ما هو من شأن موضوعنا الليلة. هذا كتاب قواعد اللغة العربية للصف الثاني في الإعدادي، وهو يعني المطلوب أنه تابع لوزارة التربية والتعليم. لكن على ماذا يربونهم؟ على ماذا يربونهم؟ هذه فقرة يقرأها القالب والطالبات، ويطلب منهم استخراج بعض الأحكام النحوية واللغوية. يقول الفقرة هي مقتبسة من كتاب إلى ولدي لأحمد أمين. يقول: قال الأب، طبعا حكاها دون أي تعليق، قال الأب لأحد أصدقائه متحسرا على الماضي: رحم الله زمانا كان فيه الأب آمر الأسرة وناهيها، فلا راد لقوله ولا مناهض لرأيه، ينادي فإذا كل من في البيت يتسابقون إلى ندائه، يحدثه الزوجة ويحدثه الابن في إجمال، أما البنت فتحدثه يعني بعد أباها، فتحدثه وهي غاضبة طرفها من الحياة. فأجابه ذلك الصديق قائلا: إن أبناءك خلقوا لزمان غير زمانك، لقد نشأت في جو الخير والطاعة والتقليد، ونشأوا في جو الحرية والتطور والتجديد، فأنت ابن الماضي وهم رجال المستقبل. هذا النموذج العابر، لأنه ليس من صلب موضوعنا الآن ذكر الأمثلة، لكن أستمر على ما أعلام يربى أبناؤنا، على العقوق، على التمرد على الأبوين، على التحرر من سلطان الدين، على الإستاد هذه الفطرة التي يوضعها الله تبارك وتعالى أمانة في أعماق الأبوين وأعماق خير الأمة. فهذا مما يجسد خطورة حماية الأجيال والأبناء من هذه اللوثة العقلية الخطيرة. المناهج في بعض البلاد الإسلامية أصلاً بعض البلاد قد لا تقدم مقررات دينية، لا توجد أصلاً مقررات دينية، أو بعضها الآخر يقدم للطلاب مقررات تعليمية دينية بعد أن يحصل لها عملية ترويض وتحريف وتبديل وتكفير الدين من أجل خدمة قيم هذه النظم وأهدافها. حينما نتأمل واقعنا اليوم، فنحن نجزم أن كل انحراف موجود فينا إنما منشأه البعد عن هذه التربية الإسلامية، وأن هذا الانحراف لا يمكن تصحيحه إلا بالتربية الإسلامية، مصداق قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن هذا الأمر، وهو خطورة مناهج التعليم التي سوف تخرج إن لم نتدارك الأمر، فسيخرج من أصلابنا ملاحدة. هذه المناهج تخرج أناس لا علاقة لهم بالدين. فإن لم يستدرك المسلمون والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى والأمهات بشكل خاص ثم الآباء هذه الأشياء، فإننا يعني على خطر عظيم أن يخرج من أصلابنا ملاحدة وزنادقة يبغضون الله ورسوله، ويصير الإسلام أشد غربة مما هو عليه الآن. فواجب البيت إذا هذا الخطر هو في الشكل الثاني وقائي، وفي الشكل الآخر هو علاجي. وقائي قبل الالتحاق بالمدرسة، يعني البيت يربي قبل أن يلتحق الطفل بالمدرسة، وهو علاجي حيث يجب أن يعني أن يقعم البيت كما نفعل في التطعيم من الأطفال ضد الأمراض والأوبئة. كذلك ينبغي أن يقوم البيت ب يعني إعطاء مضادات لهذه السموم التي تعطى لأبنائنا والتي يتجرعها في المدرسة. تربية الأطفال بهذا النوع من التربية الوقائية والعلاجية بجانب تربيته على القيم الإسلامية التي يعني يتقيها من الأسرة تعينه على أن يتغلب على كثير من هذه العقبات، وبالتالي أيضا تحميه من قرناء السوء. نلاحظ الرجل إذا أراد أن يتزوج يسأل عن من يسأل عن العائلة، يقول: ما شأن عائلتها؟ كيف عائلتها؟ هناك توجد؟ لا ينبغي أن يسأل عن المال والقصد، لكن يقول أنه يسأل عن العائلة بمعنى الأخلاق والأداب والتربية. أي نعم. فعلى أي الأحوال إذا استمر الأمر والله تعالى أهله أعلم على هذا الإهمال الموجود بالذات في الخلية الأولى التي هي الأسرة والأطفال، إذا استمر الأمر فنخشى أن يخرج فعلا من أطلاب المؤمنين ملاحدة. فهؤلاء الملاحدة الذين يخرجون الآن ويعملون معاولهم في عقول الأمة في الإعلام وفي الصحافة وفي ما يسمى بالأدب وغير ذلك، هؤلاء يحملون أسماء إسلامية، آباؤهم كانوا مسلمين لكنهم حرموا من هذه التربية وربوا على عين أعداء الإسلام، فخرجوا أعداء لله ورسوله والمؤمنين. وصل أمر إهمال الدين في مرافق التعليم الى حد ان خروج الجماعه الغالب الغالب خروج الجماعه لا يقتل قراءه القران وقد يلحم في فتحة الكتاب ان كان اصلا يصلي على وعلى جهله بالوضوء وبالصلاه والفرائض المتعينه عليه. لماذا؟ لانه يحرم هذا التعليم ان اذا لم يتعلمه في البيت او المدرسه اذا لم يتعلمه في البيت او في المدرسه فانه يخرج بهذه الصوره السوداء. حينما نتحدث عن موضوع التربيه وخطوره موقع الاسره يجب ان نكون صرحاء مع انفسنا، يجب ان نكون اكثر تحديدا في القائمه وفي رفض المهام واناقتها بالمسؤولين عنها. فاذا كنا نقول انه لا نخرج من الوضع الذي نحن فيه الا بالتربيه فاننا نتضرر الى القول بان البيت هو اول مؤسسه تربويه، ثم لا بد ان نكون كما قلنا صرحاء ونجزم ايضا بان الام هي عناد العمليه التربويه، الام هي العناد في العمليه التربويه. فان الواقع الذي نعيشه يؤكد خطوره موقع الام اليوم في عمليه التربيه اكثر من الرجل. الواقع الذي نعيشه ربما بعض الناس تكون ظروفهم مهيئه ان يعني يتهيأ او يتبوا الرجل منصبه الطبيعي طبعا بقوامته وانه القيم على كل شيء بما في ذلك تربيه الاولاد، هذا هو المفروض. وربما بعض الناس يحظون بمثل هذا، لكن الواقع الذي تعيشه عامه الام الان هو ان عمليه التربيه صارت بسبب ان الاب في الغالب يعني في الخارج في خارج البيت يكافد مساق الحياه ويكدح بحثا عن الرزق الحلال ولمجرد يوفر نفقه البيت ونفقه الاولاد، ويغلب على الاسر الان في العام الاغلب اهمال الاباء لمسؤوليتهم التربويه. من حيث الواقع صارت الام هي المتوليه لعمليه التربية. طبعا اذا لم تكن ام من الامهات الهاربة الام الهاربة التي يسمونها الام العالمة العاملة، فالام هي ليست عاملة، عملها في بيتها كما تنويه وهي اخطر واقدس وظيفة على الاطلاق. هذه هاربة من محل الوظيفة، هذه امرأة هاربة وليست امرأة يعني عاملة. مما يرسخ وظيفة الام ويؤكد خطورتها كما ذكرنا ان الام اكثر ملازمة للطفل من الاب، كذلك الام اقدر من الاب على معالجه الطفل وتلبيه احتياجاته بحب وحنان فطري غرس الله سبحانه وتعالى في قلبها. هي تضحي بكل شيء حتى بحياتها في سبيل والديها الذي هو قطعه من بدنها، هناك رباط عضوي خاص بين الام وبين ابنها. ويأخذ الاب اذا رجع من العمل منهك القوى مقدوره من تعرفه في طلب الرزق الحلال، يعني كل همه ان تكف الام الضوضاء التي يحدثها الاولاد، لان الرجل من الطفل يريد ان يستريح او ينام او ياكل، فكفي عني شر هؤلاء الاولاد وضوضاءه. تقوم الام بذلك راضيه مطمئنه، الام عمرها ما تكتفي ابدا، تضحي بكل انواع التضحيه لكنها ما تكتفي وما تتفجر. الاب اذا ربما احيانا اذا كلفته الام ان يحمل الرضيع مثلا دقائق معدودات يضد وليس عنده صبر في الغالب على مثل هذا الا من شاء الله سبحانه وتعالى. ومن اجل ذلك نوه القران بمكانه الام، فوصينا الانسان والديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اذكر لي ولوالديه الي المصير. فالام عباره عن موظف متفرغ تماما لهذه الوظيفه الخطيره. بعد يعني وظيفة الأساسية الأم بعد عبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته هي رعاية الأطفال وتربيتهم. مما يفسد خطورة هذه القضية أيضا في حق أو في الحق الإسلامي أن يعني إذا لم توجد الأم المسلمة أو الأخت التي ربيت تربية إسلامية، إذا أراد شخص ملتزم أو داعية أن يتزوج فتزوج امرأة غير ملتزمة فتاة مثلا عادية تؤثر عليه بالسمع، اذا تزوج ولم تقع نفس المستوى من القوة في الدين فانه ربما يعني تجذبه الى الوراء وتسده الى الارض حتى يتراجع عن دعوته ويسقط بتاثير هذه الفتنه على الدرب كثير. وهذه احدى سلبيات عدم الاهتمام بتربيه الاخت او الام المسلمه. على اي الاحوال كل هذه الاعتبارات تؤكد ضروره اعداد الام اعدادا يتناسب مع مهمتها. فانشاء أم مسلمة واعية فاهمة هو شيء ضخم، لأنه يعطي النموذج العملي حتى تعود الفكرة إلى حقيقتها. مما يؤكد خطورة موقع الأم المسلمة في بناء المجتمع المسلم اهتمام أعداء الإسلام بدراسة الأم المسلمة. يكفي أن نقول إن قائد الطيران الإسرائيلي في حرب 67 كانت رسالة ماجستير أعتقد أو رسالة مهمة دراسة عليا عن حول الدراسة كان حول المرأة العربية كانت حول المرأة العربية. لماذا يهتمون بالمرأة العربية؟ لماذا تؤخذ هذه الدراسات؟ من أجل إفسادها ومن أجل تعطيلها عن وظيفتها الحقيقية والخطيرة، وهي أنها تدير داخل البيت مصنع الأبطال والمجاهدين، مصنع الأمهات الصالحات والزوجات التقيات، من أجل أنها نعم هي تهز المهد بيمينها، لكن ربما هذا الذي يرفض في المهد قد يهز العالم فيما بعد بقوته وعلمه وبأسه وخطواته، ليس بضعة لحم من هي، إنما هذا يمكن أن تكون هناك أمم تنتظر أن ينقذه هذا الولد أو هذا الابن. المدرس العلماني يكفي أنه أن هناك طاقة الآن قوية جدا في العالم الغربي كله في أمريكا وأوروبا ينادي بعودة المرأة إلى البيت بمنتهى القوة بعد أن ثبت فشل هذه يعني هذا الاتجاه وهذه النظرية. اعتاد بعض الأطباء الأمريكيين طبيب أطفال إذا أتته أم من الأمهات الأمريكيات بطفلها المريض كان يكتب الرسالة ماذا يكتب فيها؟ كان يكتب يقول العلاج هو العودة إلى الأم الحقيقية، العلاج هو العودة إلى الأم الحقيقية. فإن فطر القوم قد فقدت بسبب رعب المرأة وصوبها فيما يعني ليس من مجالها. على أي الأحوال غروب المرأة من بيتها وتخليها عن وظيفة التربية وبالتالي مع انتهان الأب فإنه الذي يدفع الثمن الأولاد ثم المرأة نفسها ثم زوجها ثم الأمة بأسرها. يقول الشاعر ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا إن اليتيم لمن تلقى له أما تخلف أو أبا مجهولا. فإذا كنا نقول إن التربية هي وسيلة التغيير الأساسية لماذا نقول أساسية؟ لأن الوسائل الأخرى لإحداث التغيير في المجتمعات إنما تتعامل فقط مع أمور ظاهرية بصفة أساسية يعني التغيير الاجتماعي أو العسكري أو الثورة الاجتماعية إنما تتعامل مع أمور ظاهرية تمثل فكرة المجتمع وظاهر المجتمع. أما النفوس فلا تتغير بهذه الأساليب، النفوس لا تتغير إلا عن طريق التربية كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن حينما نخاطب بهذا المعدل من الأعمار أعمار الشباب الشباب الصحوة الإسلامية ففي الحقيقة نحن لا يعني من الخطأ أن نقول نحن نحتاج إلى تربية مع التعامل مع مثل هذا السن مما يكتف له أن نحتاج إلى إعادة التربية. الشباب الذي ينتقل من مرحلة عدم الالتزام بالدين إلى الالتزام بالدين هو بالفعل قد ربي طبقا لما نشأ عليه منذ الصغر في بيته ثم في المدرسة ثم في الجامعة ثم في اختلافه في المجتمع هو قد فيه واختلف شخصيته. فنحن الآن فيما يتعلق في الكبار نحتاج إلى إعادة تربية إعادة من جديد، نحتاج إلى هدم أولا هدم ركام التصورات المضادة للفطرة ثم إعادة بناء الشخصية وفق المنهج الرباني كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تصحيح العقيدة والقيم والمفاهيم وبالتالي يتغير السلوك ثم تأتي الابتلاءات والزحف التي يتم ماضية من الله سبحانه وتعالى فيعني يصل بعود المرء ويثبت أمره على دينه ويثقل بذلك. لكننا لا نريد أن نغفل هذا الأمر، صحيح نحن ننشغل الآن كثيرا بطلب العلم وبأمور الدعوة ولكن في الحقيقة ينبغي أن نكون نظرية إلى الأساس إلى الأساس أكثر من يعني نوع في الأمور أولويتها التي تستحقها. فالتركيز الحقيقي ولا ينبغي أن ننظر إلى هذا نظرة احتقار أو ازدراء وأن هذا الكلام زي هذه التربية الوطنية والتربية القومية كلام جرايد حينما نقول الأطفال هم المستقبل هذه الحقيقة. نحن الآن كنا في يوم من الأيام أطفالا كنا أطفالا أي إنسان أدى دورا من الأدوار هو كان طفلا من ظهر أثر التربية فيما بعد كما هو معلوم. فالمستقبل الحقيقي للدعوة والأمة الإسلامية يسمعه هؤلاء الأطفال إذ أحسن تربيته الآن. هنا فلا بد من المرور في عدة خطوط يعني تربية مستمرة للدعاء إلى الله سبحانه وتعالى علما وعملا. الذين ينتمون للدعوة ينبغي أن يكون لك تربية علمية منهجية ومرحلية و يخلق فيها او يعني يطير فيها العلم بجانب العمل جنبا الى جنب. ثم تربية اطفال الدعاء والمنتمين الى الدعوة. ابناء الدعاء يأتون في المرتبة الثانية غير الدعاء. الاهتمام التربية باطفال الدعاء. لماذا؟ لماذا هل هذه نوع من التمييز العنصري؟ كلا، لان في الغالب ان اطفال الدعاء والمنتمين للدعوة قد حظوا وتوفر لهم بيئة عن ابناء كل غير معاداة للاسلام او جاهلة للاسلام. بل المفروض ان البيئة التي ربينا نحن في الاجيال الماضية فيها الان افضل، لان الاخ الملتزم والاخت الملتزمة صار يعني ركنين اساسيين في اسرة جديدة لن يعاني ما عاناه من قبله كما عانى مع يعني اسرته، مثلا اذا التحى، اذا التزم بصلاة الجماعة، اذا فعل كذا، لم يتلوث بعض المفاهيم التي بدأنا عليها من الاختلاط والمفاهيم الفارغة في مناهج التعليم حتى في الاسر. فانما هذا المفترض ان يكون حظه اسعد من غيره، لان هناك اب مسلم وام مسلمة سيوفران عليه كثيرا من العناء، سيوفران عليه كثيرا من المراحل التي قطعها الجيل السابق. وبالتالي منذ اللحظة الاولى، بل قبل اللحظة الاولى، فإن عملية التربية كما أشار مالك بن النبي رحمه الله تعالى لا تبدأ حتى بالولادة، لا تبدأ بانتقاء الزوجة، تبدأ بانتقاء الزوجة وإيثار ذات الدين على غيرها، تبدأ ب يعني حتى عند إسلام الأهل أنه يذكر الله سبحانه وتعالى حتى لا يعني يعني يناله الشيطان بسوء، هذا ما يمكن صد بينهما ولد لم يمسه الشيطان. تبدأ بأن إذا كان نطفة في رحم أمه أو مضغة تبدأ بالدعاء ليل نهار أن يخرج الله سبحانه وتعالى من سلبينا من يجعل عز الإسلام على يديه، كما حصل مع الإمام الأجلاء من قبل، فكان الاستعداد للذرية الصالحة كما حكى الله عن عباد الرحمن. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فإذا العملية بالفعل تبدأ قبلها من بدعيه. فالشاهد أن يعني الأطفال الدعاء يعني يوتران للأبناء المحضن الصحيح لأداب هذه المبنات. فالمفترض أن يكون هؤلاء ليس أمامهم العقبات الموجودة في الأسر الأخرى، العقبات أنهم متبعون بروح الدعوة ومتبعون بقوامها ومفاهيمها. فالمفترض أن يكون هؤلاء أكبر يعني من الآخرين أن يكونوا امتدادا لآبائهم، لأن صرفتهم كما ذكرنا أحسن من غيرهم. فالاهتمام بالدعاء والمنتمين الى الدعوه علما وعملا في منهجيه ومرحليه، الاهتمام باطفال الدعاء بالذات، ثم المرحله الثالثه الاهتمام عموما بتربيه اطفال المسلمين عن طريق المساجد والمدارس ووسائل الاعلام الاتيحه. فاذا نشا الابناء منذ الصغر على التربيه الاسلاميه تغلغلت فيه واصبحت جزءا من كيانه وشكلت سمات ومميزات شخصيته البارزه او الثابته. يقول احد المنصرين يجب ان نركز في جميع ميادين التفكير جانب العمل بين الصغار، يجب ان نركز في جميع ميادين التفكير جانب العمل بين الصغار ونجعله عمده عملنا في البلاد الاسلاميه، لان الاثر المفسد في الاسلام يبدا ذاكرا جدا. اذا اردتم ان تحصنوا الاسلام وتكسبوا اولاد المسلمين فخططوا ان تبداوا مبكرا جدا، يعني من الصغر من السن الصغير. اي نعم. الحقيقه كل هذه المقدمة ليست بعيدة عن الموضوع الأساسي الذي طلب الإخوة الحديث فيه، هو المرأة والدعوة أو دور المرأة في الدعوة. فإننا جميعا متهمون ونحن نستحق هذا الاتهام فعلا بالتقصير الشديد جدا في حق الأخوات المسلمات. أغلب خطط الدعوة تهدم حق الأخوات في يعني من الاهتمام اللائق بخطورة منصبهن. هذه الأخت هي الآن هي التي تمارس العملية التربوية واقعيا وحقيقيا. في الغالب أن الإخوة يستغلون ويعني تصحبهم الأنشطة الكثيرة التي تستهلك طاقتهم، وإذا تركت الجبهة الداخلية قوية فإنه سيدفع الثمن بلا شك يعني سابقا. ونحن حينما نتكلم عن حق الأخوات المسلمات في الاهتمام بهن عند تخصيص الدعوة وأنشطة الدعوة فإن هذه ليست منا، وليس لأننا نقطع عن الأبناء وهن لسنا لهن أهمية في المقام الأول، كلا، بل سنرى كيف تبرم الإسلام المرأة وعطاها من الحقوق ما لم تحظ به في شريعة من الشرائع ولا دين من الأديان. فإن كانوا يقولون أن المرأة نصف الأمة، نحن لا نقول المرأة نصف الأمة، المرأة هي الأمة بسائرها. من منا ليس له أم أو أخت أو بنت أو زوجة، هذه هي العلاقات بيننا وبين النساء المسلمات. فدرج أعداء الدين على أن يسموا كل من لا يسايرهم في أهوائهم وضلالاتهم، يعني يسموه هذا عدو المرأة، عدو المرأة كل من لا يمشي في رسالهم، يعتبر عدوا للمرأة ويحظى بهذا اللقب الكبير. فلما يعادي المرأة، لم يتك أن يعادي المرأة، والمرأة هي إما أمه أو أخته أو زوجته أو ابنته، فكيف يعاديها؟ كيف يعاديها؟ وإذا كان يقول المرأة نصف المجتمع، نحن نقول يعني للمرأة أنت نصف الأمة، ثم أمتي تلدين لنا النصف الآخر، فأنت أمة بأسرها، ليست نصف الأمة، هي أمة بكاملها. فلذلك ومن ثم تهتم تستحق هذا الاهتمام. وقد لاحظنا ذلك كثيرا في الشريعة الإسلامية. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: فإن أراد فصالا عن تراض من هنا وتساور فلا جناح عليهما. حينما يعني يحصل تنظيم لعملية الرضاع، إذا انفصل الأبوان، انفصل الطلاق. انظر كيف يجعل للمرأة دورا في موضوع الصورة في مثل هذه العملية، لأن الرضاعة عملية تربوية أساسية نفسية ويعني رعضية. نعم، فإن أراد فصالا عن ماذا؟ عن تراض وتساور منهما، من الأب والأم، مع وقوع الطلاق. كذلك يعني هناك مواقف كثيرة تبين يعني احترام الشرع لرأي المرأة وتعظيم قدرها، كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى في بعض. لكن يعني موضع العصر أن المرأة تطالب دائما بالحقوق قبل أن تؤدي الواجبات. المرأة غير الصالحة طبعا، غير المنسجمة، أو تعتني غالبا بالمظهر وتهمل الجوهر، أو تعتني بالجسم قبل الروح، أو تعتني بزينتها في الشارع وتهمل تماما أن ذلك إنما يكون في البيت. خرجت المرأة يعني اللي في الغرب للعمل، وزحمت الرجال بالمناسب مضطرة غير مختارة، لأنها إن لم تفعل ذلك في الغرب فتهلك وتموت جوعا. لا تجد من يعني إن في الغرب إذا البنت بلغت سن 18 تطرد من البيت، تطرد من البيت إلى الشارع، ويمكن أن تقول لكن بشرط أن تدفع فاتورة التليفون وفاتورة المياه وتدفع إيجار وتدفع كذا وكذا وكذا. لكن أين هذا من تكريم الإسلام للمرأة؟ وبعبارة أخرى، أين هذا من تكريم الإسلام المرأة من أجل قيامها بالوريثة التي كلفها الله سبحانه وتعالى بها؟ فالمرأة في الإسلام هي مسؤولة الحاجات، ليس عليها نفقة، إما أنها بنت في بيت أبيها فأبوها يجب عليها أن ينفق عليها، وإما هي زوجة تحت كلمة زوجها فالنفقة مسؤولية زوجها، فطردت من كل ما يشغلها عن وظيفتها الأساسية كما تبين. نحن نحتاج قبل أن نستقرب في بحثنا أن نصير إشارات عابرة إلى تكريم الإسلام للمرأة بعد الإهانة التي تعرضت لها في الجاهلية. ومعروف ما كان يحصل يعني من كراهة الجاهليين للبنات، فإذا ذكر أحدهم من أنثى ظل وجهه مسودا وهو صغير، أن يمسكه على هود أن يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. كذلك فلما يعني أطلقت شمس الإسلام على المرأة، ما نظر الإسلام إلى المرأة كما نظر الآخرون، فالنصارى مثلا والرهابنة نظر إلى المرأة أنها عبارة عن جرثومة خبيثة. في الديانة اليهودية والنصرانية المرأة عدو لدود للرجل، شيء خبيث وندب يجب الابتعاد منه، بل بعض الناس كانوا يتمدحون بأنه يهرب من ظل المرأة، يهرب حتى من ظلها، ويعني يسوغون ذلك بذات النصارى، يقولون ان المسيح لم يتزوج، فهذا يدل على ان الزواج بنت، ينبغي على الانسان ان يتطهر منه ويتنزه عنه. كذلك رفض في عصر الذي كان يعني يقابل فتره شباب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي حصل في فرنسا، كان المؤتمر مجتمعا لكي يناقش هل المراه يعني انسان فيه روح ام ليس فيه روح، واذا كان فيها روح فهل هي جديره بالخلاص ام ليس جديره بالخلاص، الى اخر هذا الكلام. يعني قالوا في الاخر المؤتمر قرروا ان المراه انسان فيه روح، انسان فيه روح ولكنها اقل من روح يعني الرجل. ثم جاء الاسلام فشرع الله سبحانه وتعالى هذا التكريم بقوله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه. فيقول عمر: ما كنا نعد النساء شيئا، ما كنا في الجاهليه نعد النساء شيئا، حتى انزل الله فيهن ما انزل وقسم لهن ما قسم. فسوى الاسلام بين الرجل والمراه في الانسانيه: انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وقال رسول الله: النساء صفائف الرجال، انما النساء صفائف الرجال، صفائف جمع كثير، انما النساء صفائف الرجال. فذلك سوى الاسلام بينهما في اغلب تكاليف الايمان. فالاهليه اهليه الوجوب واهليه الاداء ثابته في حق الرجل وفي حق المراه. اي نعم. يقول تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اذا جاءتكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن الى اخر الايات. وقال عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. فمما يعلم من دين الاسلام بالضروره ان المراه عليها ما على الرجل من اركان الاسلام، الا الصلاه فانها تسكت عنها في زمن الحيض والنفاس وتتركها ولا تعيدها لانها كثيره. اما الصيام فيسكت عنها في زمننا فقط كما هو معلوم. اما الحج فيصح منها بكل حال، الا الصواب فلا يصح منها حال الحيض. وذلك الناس بالصراع في المسؤوليه المدنيه وفي الحقوق المدنيه: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. ويقول تبارك وتعالى ايضا: السارق والسارقه تقطعوا ايديهما جزاء بما كتب نكالا من الله. يعني المسؤوليه واحده. كذلك هناك المساواة في جزاء الآخرة وفي ثواب الآخرة. ويقول تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تبارك وتعالى: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. أيضا في أحد مشاهد القرآن يقول تبارك وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يسراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. فالاسلام سوى بين الرجل والمراه في الانسانيه في التكاليف وفي الجزاء والثواب الاخروي. فالقضيه التي نناقشها اليوم ليست فيها قضيه المساواه بين الرجل والمراه وتفاصيل ذلك، فان طبعا هناك مجالات ليس فيها مساواه، في احكام تخص الرجل واحكام تخص المراه، ليس هذا ايام يعني او وقت الكلام فيها. لكننا نريد الكلام على موضوع المساواة في قضية بعينها، وهي أن المرأة حقا في أن تتعلم، وبالذات في ذات العمل الإسلامي في الدعوة لها حق أن يعني في ضوء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما النساء دقائق الرجال. فنختص قضية المساواة في الحقوق التعليمية والتربوية والدعوية دون ما عداها لانها انفق في موضوعنا. يقول الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم. فالمراه واضح من هذه الايه لها دور في الدعوه في الامر بالمعروف في النهي عن المنكر. غايه ما في الامر ان هناك ضوابط لعملها وأولويات في وظائفها تختص بها عن الرجل. أي نعم. ونحن نبتدي يعني بهذه القضية يجب أن نطرحها موثقة بأدلتها الشرعية، وأن نزيل عنها ما لحق بها من سوء فهم، وأن نزيل الشبهات التي أثيرت حولها. بعض الناس يزعمون أن الدعوة هي واجب الرجال دون النساء، و الرد عليهم يعني واضح في قوله تبارك وتعالى طبعا الآية السابقة التي ذكرناها: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى آخر الآية. ويقول عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ف يعني من اتبعني تسلا كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم سواء كان من الرجال او من النساء، لان لم تكن كل العقلاء رجالا كانوا او نساء. كذلك يعني قال النبي عليه الصلاه والسلام: نبر الله امرا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرد حامل فقه الى من هو اكثر منه. وقال ايضا: ثلاث لا يهم عليهن قلب مسلم: اخلاص العمل لله ومناصحه ائمه المسلمين ولزوم جماعتهم، فان دعوتهم تحيط من ورائهم، او كما قال صلى الله عليه واله وسلم. فالمراه يعني المسلمه مارست دورا في الدعوه وكان لها ابلغ الاثر في تدعيم هذه الدعوه كما تبين ان شاء الله تعالى. فمن هو اول قلب خفق بالاسلام؟ اول قلب خفق بالاسلام واستجاب لدعوه الرسول صلى الله عليه وسلم كان قلب خديجه بنت خويلد رضي الله عنها. ما هو اول دم وريق في سبيل الله؟ سميه بن الخباب رضي الله عنها. من هو اول فدائيه في الاسلام؟ اسماء بنت ابي بكر وهكذا يعني من النساء فضائل عظيمة جدا في عامة في كل مسيرة الدعوة للتاريخ الإسلامي تبرز أن هذا الجانب لم يكن مغفلا أو مهملا من المسلمين يعني الأوائل. يكتب الإمام الغزالي رحمه الله تعالى بعد ما ذكر في كتابه ميزان الاعتدال في نقد أحوال الرجال ذكر آلافا من الرجال الذين ضعفوا ثم ختم كتابه بهذه الشهادة في هذا التزكية للنساء يبخرن بها على طول الزمن يقول ولم أجد من النساء من اتهمت ولا من تركوها في النساء يقول لم أجد من النساء من اتهمت ولا من تركوها أي نعم. فالمرأة يعني كان لها دور رائع في بناء الطرح الإسلامي وانتفعت الأمة بالحد النافع من سلاح المرأة فكان مكان من المجد والخير أي نعم. حتى ما إذا ما تخلت المرأة عن هذا يعني دالت الدولة وتحول الأمر عما كان عليه مصداق قوله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء. وفر الإسلام للمرأة كل ما يمكن من الأسباب والظروف التي تؤهلها وتمكنها من القيام بالوظيفة الأساسية بعد عبادة الله سبحانه وتعالى ألا وهي يعني تربية الأولاد وحسن يعني التلاعب. فرفع عنها مؤونة العيش والاكتساب لا يجب عليها النفقة والاكتساب والشغل والعمل لأنه فرض على الزوج واجب النفقة عليها وعلى أولادها فلم تعد لها حاجة إلى العمل خارج البيت لأن العمل يكتب به الكسب وتحصيل الرزق وكفيت هي ذلك لقاء أنها منصرفة ومتفرغة إلى عمل خطير جليل هو تربية الأولاد في البيت. فذلك رفع الإسلام عنها إجابة بعض ما فرضه على الرجال تحقيقا من غرض ذاته لأن المرأة عبارة ما يسمى موظفة متفرغة وفي الحقيقة موظفة كثيرا ما يهدم حقها فهي ما لها لا معاشات ولا مرتبات وأحيانا حتى كلمة الشكر لا توجد إلا أن تكن الأغنية والابتهاج. فالمرأة تعمل يعني بالتعبير بتاعنا بيقول نبطيات يعني نبطيات المرأة 24 ساعة في اليوم والليلة يوميا فهي تحت أمر أي واحد في البيت الطفل الصغير ليس له مواعيد الرضيع يوصلها في أي ساعة من الليل أو نهار إن كانت أصلا تحظى بالنوم فتستيقظ كي تهدهله وكي ترضعه وتنظفه وترعاه. الأب قد يتأسف من فعل عسر ما كان تفعله المرأة لكن انظر إلى الرحمة التي أودعها الله سبحانه وتعالى في بيتها. فيذكر الله الشرع كل ما أمكن لله كل ما تم هو يعني تبلغ قدسية وظيفتها وخطورة وظيفتها أنها لا يصرح لها بالخروج من مكان العمل إلا في أحوال استثنائية. فالأصل أن تظل في مكان العمل مرابطة ليل نهار ومكان العمل هذا لا يستغني أبدا عنها ولا يطيف غيابها ولا وتختل الأمور إذا غابت عنه ساعة من النهار. فلذلك الشرع يعني لأجل هذه الوظيفة الخطيرة يعني رفع عنها كثيرا من الواجبات حتى تظل عاملة في مكان عملها. فوكي يسرى يخشى الكافي للانصراف الى مهمتها. فمثلا الجهاد في سبيل الله ليس واجبا عليها كوجوده على الرجل. الصلاة في المسجد واجب على الرجل لكن ليس واجبا على المرأة. صلاة الجمعة غير واجبة على المرأة. وإلى غير ذلك من الأحكام التي تدل على أن الإسلام يرغب المرأة في بقائه في بقائها في بيتها وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وفي الحديث أنا إنه قد أذن لكم أن تخرجن لحوائجكن يعني عند الحاجة إلى الخروج. لماذا؟ كي تقوم بمهمتها الخطيرة وهي تربية الأولاد. فحينما نقول تربية الأولاد لا يجوز أن تنطلق أذهاننا إلى الطعام الجيد والملبس الحسن وغير ذلك من متاع الدنيا. تربية الأولاد أساسا هي التربية النفسية والأخلاقية والإسلامية بجانب هذه المعاني. أي نعم. فالمرأة تخرج كما ذكرنا بتصريح بإذن من مكان عملها وضع كخروج من علاج خروج من سنة الرحم الخروج لدروس العلم لكن ليس هذا هو الأصل في المرأة أن تخرج تماما كما يخرج الرجل. أي نعم. فأعداء الإسلام كما تعلمون يعني دائما يعني يلبسون الحقائق عن طريق تسميات الأشياء لغير فيها عن طريق تسميات الأشياء بأسماء من السرع أو أسماء ملبسة ومدرسة فتسمية المنتجم لجيله متطرفا أو مهووسا أو رجعيا أو متخلفا أو أصوليا أو غير ذلك من الأسماء. كذلك في هذه القضية نفس الشيء، يقول المرأة العاملة ويكتب في البطاقة تعمل أو لا تعمل، لا تعمل، وبالتالي يسموها رب البيت. يعني إذا ربة البيت مفهوم هذا إشارة من طرف الخطيب إلى أن ربة البيت لا تعمل، لا تعمل. هذا من التدليس الذي أثار عليه بعض العلماء بقوله تقول هذا جنى النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الجنادير مدحا وغما وغما وما جاوزت واتهم والحق قد يعتريه سوء تعبيره. فيخرجون المعاني الخريقة في لفظة مقبولة، وبالعكس ينكرون عن الحق في الأسماء المنكرة. فهذه المرأة عاملة وهذه المرأة عاقلة، لماذا؟ لأنها ربة زوج، لأنها متفرغة لرعاية زوجها وأولادها، فهذه مغالطة مكتوفة، هذه مغالطة يعني مكتوفة كما بينا. أي نعم. فالمرأة تجهل في الحقيقة عدة وظائف، المرأة طباخة، خياطة، تخدم البيت وتنظفه، المرأة ممرضة، ممرضة تمارس التمريض وتعالج وتكثر على راحة أي عضو من أعضاء الأسرة، يعني فهي في حالة رباط دائم، في حالة رباط دائم ليل نهار، تخدم الجميع، تسهر على المريض، تعد الطعام للجائع، تراقب للتلاميذ والأولاد لأبنائها، ومع ذلك كما ذكرنا لا تنتظر جزاء، وربما قرنت حتى من كلمة الفكر و يعني الأركان. نعم. كانت نهضة المؤمنين أو المسلمين في القرون الأولى في حصلت في وقت قصير جدا، وهذا أمر مهم جدا. نحن في دراسة التاريخ الإسلامي وننظر النتائج وأحيانا نغفل الأسباب، ننظر النتائج ونهمل الأسباب، فنفخر بالكفاية ونفخر بالكفاية الثوري ونفخر بالصحابة ونفخر بالمجاهدين والعلماء والمجددين. هل هؤلاء خرجوا من فراغ؟ أنا لا أكلم من فراغ، هؤلاء كان وراءهم من يربيهم، كان وراءهم من يتعاهدهم منذ الصغر، وهم أطفال وبصفة أساسية الأم، وبصفة أخرى أيضا أساسية إذا قدر غياب الأب بموت أو غير ذلك أو سفر من الأطفال، كان هو الذي تولى زمام التربية. ففيما نتحدث عن عمر بن عبد العزيز وشخصية عمر بن عبد العزيز، لا ينبغي أن نهمل التربية التي ربيها عمر بن عبد العزيز. كذلك حينما نتحدث عن الإمام الشافعي وما أدراكه الشافعي رحمه الله تعالى، لا يمكن أن ينقطع المهمل الإمام الذي صنع الشافعي، الذي صنع الشافعي ورباه أمه التي يعني اجتهدت جدا في تربيته وكان يعتبر كماتب هذه النماذج. فينبغي حينما نضرب الطريق دائما حتى المرأة لا تذكر ولا يذكر إشارة إليها. لماذا؟ لأن كانت هناك أمور تدور خلف الخدود، خلف الخدود وخلف الحجر، كانت نقاط مكثف جدا يحصل في تربية الأولاد وتحميلهم بالعقيدة الإسلامية وتحمسهم لها، لكن لا يذكر لأنه لم يطلع عليه، لكن لا ينبغي أن يغفله ونغفله حتى نعطي المرأة الآن نفس الدور ونفس الأهمية ونشعر بخطورة يعني لو كذا أو نعم. فوطد المسلمون الأوائل وثبة ملأوا بها الأرض قوة وبأسا وحكمة وعلما، فراضوا الأمم وهذا الممالك، وركزوا ألويتهم في قلب آسيا وهامات أفريقيا وأطراف أوروبا، وتركوا دينهم وفرعهم ولغتهم وعلمهم وأدبهم، تدين لها القلوب وتتقلب بها الألسنة، بعد أن كانوا طرائق بددا لا نظام ولا قوام ولا علم ولا شريعة. من أين تخرج هؤلاء؟ الجيل الأول في أي المدارس درجوا؟ ومن أي المعاهد خرجوا؟ لقد قطع المسلمون تلك المرحلة التي فهم لها الدهر ووجم لروعتها التاريخ، ولم يقيموا معهدا ولم ينشئوا جامعة. نستغفر الله من هذا الكلام، بل كانت قيامهم وقصاصهم ودورهم وقصورهم معاهد ومدارس وموثوقة من مغارس حكمة ومغاوص آداب. ولي أمر هذه المدارس التي ربى فيها الجيل الأول والأجيال الأولى أمهات كف أقامهن الله على نشئه واستخلفهن على قرائعه وأتمنهن على دعاة حقه ورعاة خلقه، فكن أقوم خلفائه بواجبه وأثبتهن على عهده وأنهرهن للفائدة السديد من أمره. لقد كان الله سبحانه وتعالى أبر بهذه الأجيال قرون خيرية، كان أبر بهؤلاء القوم من أن يخرجهم مخرجا سيئا.